Book 2 16 16 16 Les saisons et le temps فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس Voici les saisons هذه هي فصول السنة. هذه هي فصول السنة. Le printemps, l'été. الربيع, الصيف. الربيع, الصيف. L'automne et l'hiver. الخريف والشتاء. الخريف والشتاء. L'été est chaud. الصيف حار. الصيف حار. En été, le soleil brille. في الصيف تسطع الشمس. في الصيف تسطع الشمس. En été, nous aimons nous promener. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. في الصيف نحب نذهب نتنزه. L'hiver est froid. الشتاء بارد. الشتاء بارد. En hiver, il neige ou il pleut. في الشتاء تثلج أو تمطر. في الشتاء تثلج أو تمطر. En hiver, Nous aimons rester à la maison. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Il fait froid. الجو بارد. الجو بارد. Il pleut. إنها تمطر. إنها تمطر. Il y a du vent. الجو عاصف. الجو عاصف. Il fait chaud. الجو دافئ. الجو دافئ. C'est ensoleillé. الجو مشمس. الجو مشمس. C'est gai. الجو صافٍ. الجو صاف. Comment est le temps aujourd'hui? كيف الطقس اليوم؟ كيف الطقس اليوم؟ Il fait froid aujourd'hui. اليوم الجو بارد. اليوم الجو بارد. Il fait chaud aujourd'hui. اليوم الجو دافئ. اليوم الجو دافئ.